يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الأكارم، روى أصحاب الصحيح وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الأكارم، هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام إلى قيام الساعة، تبلورت في شخص كعب بن عجرة رضي الله عنه حين نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين الأكارم، إن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم زكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله تبارك وتعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله تبارك وتعالى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله تبارك وتعالى شخصه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعته الرب تبارك وتعالى بالرسالة فقال تعالى: محمد رسول الله. ناداه الرب تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى. معاشر المسلمين الأكارم، إن هذا الحبيب تعرض ويتعرض وسيتعرض لإساءات عديدة. كان في زمان وها هو في زماننا وسيكون في من بعدنا، فإن الصراع بين الحق والباطل دائم مستمر إلى قيام الساعة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الحق، بل يمثل الحقيقة التي يجب أن تحترم إلى يوم القيامة، لأن ربنا تبارك وتعالى أنزل عليه كتابا هو آخر الكتب، وجعله صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة التوحيد إلى البشرية إلى قيام الساعة، ولذا فهو معادى، ولذا فهو محارب، ولذا فإنه يستهزأ منه، وما استهزأ المستهزئون برسولنا صلى الله عليه وسلم إلا لما هان رسولنا علينا. ما كان يبرؤ أحد من الكفار أن يفخر أو يستهزئ برسول الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما هان النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه. إن رسالته محاربة وستظل محاربة إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فماذا أعد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الحرب الضروس؟ نبينا يقسم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهل يسمع أحد من هذه الأمة، من أمة الإسلام، بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن هناك فريق، أو إن فريقا من المسلمين في هذا الزمان شاغلهم الشاغل الخطاء على الإسلام في هذا البلد وفي كل مكان، وهو رأس من رؤوس هذا التيار، هذا المدعو عمرو حمزاوي الزعيم الليبرالي الذي أتى من أمريكا إلى مصر في هذه السنين ليقيم الليبرالية والعلمانية في مصر. هذا يقول في جريدة الوطن، في جريدة الوطن من 3 أيام أو 4، يجب على جميع القوى السياسية في مصر أن تتوحد. وهناك بقية للكلام، ولكن هذه الدعوة الخبيثة الملعونة يجب على جميع القوى السياسية أن تتوحد. هل تتوحد للقضاء على الفقر؟ هل تتوحد للقضاء على المرض في مصر؟ هل تتوحد للقضاء على الجهل في مصر؟ هل تتوحد لنصرة الإسلام؟ هل تتوحد لتمكين دين الله؟ هل تتوحد لعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوحد لإقامة بيوت الله على التوحيد؟ هل تتوحد لكفالة اليتامى؟ هل تتوحد لمساعدة المساكين والمحتاجين؟ هل تتوحد للقضاء على الربا؟ هل تتوحد للقضاء على الماسونية والعلمانية والليبرالية والشيوعية والقومية؟ والاشتراكية؟ هل تتوحد هذه القوى السياسية لرفع شأن مصر اقتصاديا وعسكريا وعلميا وزراعيا وصناعيا؟ لا ورب الكعبة. يقول هذا المدعو عمرو حمزاوي: يجب على جميع القوى السياسية ان تتوحد حتى لا تكون هوية مصر اسلامية. يجب ان تتوحد كل القوى السياسية حتى لا تكون هوية مصر اسلامية، حتى لا تكون هذه البلد اسلامية. يحاربون في الدستور، يحاربون في كل مكان حتى لا تكون مصر، حتى لا تكون مصر اسلامية. لا يريدون الاسلام، لا يريدون الاسلام ولا رسول الاسلام. فهل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة ثم يموت ولم يؤمن بما ارسلت به؟ نعم، من بيننا، من بين المسلمين من اهل السنة قبل ان يكون من الشيعة من اهل السنة من يعيش ويموت ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الحق تبارك وتعالى وهو يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الشيطان سيطر عليهم فلا يشعرون بفسادهم، ويظنون أن التقدم والرقي في الانحلال والتفسخ والتبرج والسفور وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا ديدنهم في كل مكان. صرنا في زمن من قام يدعو فيه إلى الله اتخذوه عدوا، ومن قام يدعو فيه إلى هواه اتخذوه وليا. في زمن نراهم يحاربون الله وأحكامه ويوالون الكفر وأصنامه، أتوا لنا بمسميات عجيبة منذ سنوات عديدة أو قريبة. منذ سنوات قريبة كنا نسمع عن الحاكمية لله تبارك وتعالى، وكيف يمكن لهذه الحاكمية في أرض الله جل وعلا بلا إكراه. فهنا اليوم نرى الديمقراطية وقد حلت محل الحاكمية، فلم نعد نرى أحدا من المسلمين الملتزمين الذين سلكوا سلك السياسة يقولون الحاكمية لله، بل الكل الديمقراطية. والديمقراطية هي الوجه الآخر للإسلام. كيف هذا؟ إننا في أيام وفي مرحلة معاشر المسلمين، وكلنا يسمع ويعلم، ومنا من يقوم بهذا العمل، مقدمون على مرحلة خطيرة في تاريخ مصر. الإسلاميون متفرقون، وللأسف الإسلاميون متناحرون، وللأسف الإسلاميون لا يوحدون صفوفهم كما يوحد أعداء الله تبارك وتعالى صفوفهم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النصر صبر ساعة. والآن هناك معركة حامية الوطيس بين الحق والباطل، وأيامها قادمة ومسرحها الانتخابات القادمة. وبما أن السياسيين من الإسلاميين خاضوا غمار هذه المعركة ورفعوا لواء الدين، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية كاملة، ومعهم عموم المسلمين. فالفرصة أتت، وإن ضاعت الفرصة في هذه الأيام من يد الإسلاميين فلن تعود إليهم أبدا في المنظور القريب. إنهم يتوحدون، لا الإخوان المسلمون ولا السلفيون ولا غيرهم من الطيارات الإسلامية السياسية يستطيعون أن يمكنوا لدين الله في أرض الله في مصر إلا باتحادهم، إلا بخوفهم على بعض، إلا بمحبتهم لبعضهم البعض، لا للمحاربة، لا للمخاصمة. يجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة ومجالسة لأهل الحق حتى يضعوا النقاط على الحروف لتقوم لدين الله عز وجل في مصر قائمة. وإلا فكما قال الحمزاوي، يجب أن تتوحد كل القوى السياسية حتى لا تكون مصر إسلامية. والله يقولونها بنجاحة مطلقة، والله ما جرؤ المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهروا بها هكذا. ولكننا في زمن الرويبضة، في زمن الرويبضة الذي قال عنه حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. استمعوا جيدا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن وبين أظهرنا ويحدثنا بلسانه: سيأتي على الناس سنوات خداعات. نحن نعيشها، نحن نعيشها. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه: يتكلم في أمر العامة. أليس هذا هو الواقع؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم بصادق؟ بلى ورب الكعبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لنرى ما نحن فيه، في إحدى خطبه: إن الله قال لي: إني ابتعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تكره، نائما ويقظان. إني ابتليتك. الله جل في علاه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فنحن في مرحلة الابتلاء معاشر المسلمين. قال الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل المسلمون رضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المسلمون رضوا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى شيئا وإن صغر وإن قل يقربنا من الله تبارك وتعالى ومن جنته إلا ودلنا عليه. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وإن قل يقربنا من غضب الله ومن سخط الله ومن عقاب الله ومن نار الله إلا ونهانا عنه. فإذا ما تكلم المسلمون بسنة لإحياء سنة من سنن النبي، والمعلوم أن من أحيا سنة فقد أمات بدعة، ومن أحيا بدعة فقد أمات سنة. إذا قيل للناس: ما لكم واللحية مثلا؟ قالوا: هذه سنة، هذه سنة، هي من الفطرة، الأمر فيها مختلف فيه. وترى الناس يقولون هي من السنة وكأنهم يسخرون من السنة وكأن نبي السنة صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها. هي سنة بكل احتقار وكل سخرية، هي سنة. لا والله، والله ربما كانت هذه السنة اليسيرة البسيطة سببا لدخولك الجنة. ألم يقل الحق، ألم يقل الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التعقيب في غاية الخطورة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل إن الله شديد العقاب لمن أطاع رسول الله أم لمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعصية لرسولنا صلى الله عليه وسلم خطيرة، فبسنة واحدة بإذن الله جل وعلا تدخل الجنة. ألم يهزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في غزوة أحد بسبب مخالفة بعض منهم لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مخالفة أمر واحد فقط من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الهزيمة بجيش المسلمين مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصيب في هذه المعركة وسال الدم الشريف من وجهه ووقع في حفرة وكسرت رباعيته وتألم النبي صلى الله عليه وسلم وعانى المسلمون معه من هذه المخالفة الوحيدة. لا تنزلوا من فوق الجبل وإن تخطفتنا الطير. نزلوا فخالفوا أمرا واحدا فنزل بهم ما نزل. فما بالنا معاشر المسلمين ونحن نخالف كل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قل وليس كل. نعم، من المسلمين من يلتزم بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي بيته وفي أخلاقه وفي عاداته وفي معاملاته وفي معاشراته وفي كل أحواله. ومن المسلمين من صار خلف هؤلاء الذين يريدون تضييع مصر الإسلامية. فهل يمكن بعدما فتح عمرو بن العاص مصر وحولها من دولة قبطية إلى دولة إسلامية إلى قيام الساعة بإذن الله جل وعلا، هل يعقل أن من المسلمين في هذا الزمان من يريد ألا تكون هذه الدولة إسلامية؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل لنا هدية بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهل صلينا عليه صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله تعرض فيما مضى لإيذاء من المشركين، ولكنهم من المشركين. هذا الذي أتى إلى رسول الله وهو أبي بن خلف بعظام بالية وفركها وقذف بها في وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، وتزعم أن ربك يعيد هذه بعدما بليت ورمت؟ فأجابه الواثق بقدرة الله جل وعلا: نعم، ويدخلك النار. يقول الحق تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بيت أبي لهب بيت نما وتعود على الكفر والإيذاء والسخرية من رسول الله، بدءا بالأب والأم ثم الأولاد، فقال الله عز وجل فيهم: تبت يدا أبي لهب وتب. عتبة ابن أبي لهب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وأشباهه في هذه الأيام كثر، قال: يا محمد، إني أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي إذا دنا فتدلى. وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثق في وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ فخرج عتبة في رحلته الميمونة إلى الشام وأخذ حيطته وهو يخاف كل الخوف من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك، الكبر ملأ قلوبهم، والحال حال الكثير من الناس في هذا الزمان، البغض ملأ قلوبهم، والحال حال كثير من الناس في هذا الزمان، يعلم أن رب محمد لن يتخلى عن محمد. وهذا الذي يجب أن نعلمه وأن يقع في قلوبنا وأن نؤمن إيمانا يقينيا قاطعا بأن الله تبارك وتعالى كاف عبده. ألم يكن؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألم يكن: إنا كفيناك المستهزئين. خرج عتبة بن أبي لهب عليه لعائم الله إلى الشام في رحلته التجارية الميمونة وفي وسط حراسته الكبيرة، فإذا به يرى أسدا، والأسد كلب والكلب أسد. رأى أسدا يحوم حول معسكره، وتفقد الحاضرين رجلا رجلا يتشممهم، فلما رآه عتبة قال: لقد قتلني محمد وهو في مكة، والله وهم كفار يعلمون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد قتلني محمد وهو في مكة يوم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأتى الأسد إلى عتبة فانقض عليه فقتله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، إنا نحن الله، كفيناك المستهزئين. روى البخاري أن رجلا كان نصرانيا ثم أسلم، دخل في دين الله وصار مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا يكتب الوحي. انتبهوا، كان نصرانيا فأسلم، وصار هذا الرجل مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، فارتد عن دين الإسلام وعاد إلى النصرانية، فكان يشيع ويقول: إن محمدا لا يدري إلا ما كتبت له، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري ما كتب إلا ما كتبته له. فأماته الله تبارك وتعالى، فقام أصحابه من النصارى فدفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت جثته، إن الأرض جند من جنود الله تبارك وتعالى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا أرضي اغضفي هذا الخبث من باطنك، لفظته الأرض، طردته الأرض. فلما أصبحوا وجدوا بثة صاحبهم النصراني، فقالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، لما ترك دينهم نبشوا عن قبره فأخرجوه، فحفروا له قبرا وأعمقوا الحفر ودفنوه. فلما كان الغد وجدوا الأرض قد لفظته بأمر الله جل وعلا، فقالوا مثل ما قالوا: إن هذا من فعل محمد وأصحابه، لما طرق دينهم نبشوا عنه وأخرجوه، فأعمقوا القبر وأعمقوه وأدخلوه وأهالوا عليه التراب، فإذا بالأرض تلفظه. فعلموا أن ذلك ليس من يد الناس، وإنما هو من عند رب الناس جل وعلا. إن ربنا تبارك وتعالى لا ينام، والله ثم والله ثم والله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا ينام، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويغفره، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله لا ينام. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. رسولنا صلى الله عليه وسلم يهدينا بهدية ما أعظمها، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ونحن نحاربه، نحن المسلمون يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل مسلم أن ينظر في بيته كيف يعصي الله، كيف يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا عبد الله مسؤول أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عما استرعاك الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل، الرجل ليس الذكر، الرجل مسؤول عن أهل بيته، مسؤول عن أهل بيته. هل التي خرجت من بيتها سافرة متبرجة متفسخة لتنشر الفاحشة في شوارع المسلمين بلبسها، هذه تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الحجاب أشرب فوق رؤوس النساء ومن أسفل منه ترى الجسد كله مجسد، وترى موطن الفاحشة مهيأ؟ أهذا يرضاه الله؟ أهذا يرضاه رسول الله؟ إن الذي لا يغار على أهله ديوث ولن يدخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن أهل السنة الذين ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من يقول لماذا يقول الله عز وجل في القرآن قل هو الله أحد، لماذا لم يقل قل هي الله أحد؟ لماذا الله يأتي بلفظ الذكورة أو المذكر ولا يأتي بلفظ المؤنث؟ أين عقول هؤلاء الناس؟ إننا في مرحلة معاشر المسلمين إن لم نتوحد كعوام المسلمين مع إخواننا المسلمين الذين خاضوا ويخوضوا غمار السياسة، فإن هذه الهوية كما يريد أعداء رب البرية ستضيع. منذ أيام قليلة اجتمع 40 حزبا من الأحزاب غير الإسلامية حول قبر الزعيم الأوحد الذي أضاع البلاد ودمر الاقتصاد وأذل العباد ودمر دين الإسلام في زمانه على مدار عقد من الزمان يزيد قليلا، يجتمعون حول قبره ليعلنون ولاءهم للقومية العربية، ليعلنون ولاءهم للاشتراكية. ونحن المسلمون لماذا لا نعلن ولاءنا لله رب العالمين ولرسوله الكريم وللمؤمنين الموحدين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. لماذا لا نحيي مبدأ الولاء والبراء؟ لماذا لا نحيي عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ولماذا لا نحيي عقيدة البراء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام؟ هذه عقيدة يجب أن تكون هذه هي عقيدتنا الراسخة المستقرة في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حالنا، نحن نستهين برسولنا، فلذلك استهان الغرب برسولنا. نسمع في شوارعنا من يسب دين الله جل وعلا، وكأن الله تبارك وتعالى في سبه وحاشا وكلا، وناقل الكفر ليس بكافر، كأنه كلب، يقولون يا ابن دين وأنتم تسمعون. وما نرى قانونا سنة، وإن سنة لا نراه فعل على من يسبون دين الله جل وعلا في بلاد المسلمين. وآخرون ينافحون عن أهل الفن، عن أهل الدعارة، عن أهل الزنا، عن أهل الفجور، عن أهل النخاسة، ونرى من العلماء من ينافح عنهم. وللأسف وللأسف ونرى من المسلمين من يقع في مشكلة، فترى كل وسائل الإعلام تريد أن تضخم الحدث حتى يتهم صاحب اللحية وتتهم صاحبة النقاب والخمار بأن هؤلاء هم المجرمون، هؤلاء هم القاتلون، هؤلاء هم البلطجية، هؤلاء هم السارقون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هذا ديدنهم. ونحن الذين أوصلناهم لذلك بعدم اتباعنا لأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم وتعليمات نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون على الرؤوس وفي القلوب ومحل التنفيذ بأمر الله جل وعلا. إذا انتقلنا من باب السخرية ممن ينتسبون إلى أهل السنة أي من المسلمين إلى آخرين ينتسبون إلى الإسلام من الشيعة، روى الكليني في كتابه أصول الكافر الجزء الأول صفحة 237 عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، استمعوا كيف يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يقولون لا إله إلا الله ويرفعون الآن لواء الدفاع عن رسول الله وهم أشد كفرا ونفاقا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي أمير المؤمنين عليه السلام هكذا: إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حمار يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، أهذا يليق؟ إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حدثني أبي عن جده عن أبيه عن جده أنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فقام نوح فمسح على كفله وقال سيخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين وخاتم النبيين. سلسلة الحديث كلها حمير أعزكم الله. رسولنا يفتدى بالحمير، فداه أبي وأمي ونفسي ومالي وعرضي، وكذلك المسلمون يفتدونه بذلك، بآبائهم وأمهاتهم وأموالهم وأعراضهم، وآخرين يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمير. يقول علي غرو أحد كبار علماء الحوزة العلمية في قم: إن فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يدخل النار، لأنه وطئ به بعض المشركات كعائشة وحفصة. أليس هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينتسبون إليه؟ فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يدخل إلى النار ليعذب، لأنه وطأ به بعض المشركات كحفصة وعائشة. أحفصة مشركة وعائشة مشركة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن عندهم أصل من أصول الاعتقاد يقال له البداء، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالأمور والأشياء إلا بعد وقوعها، لا ليس قبل وقوعها. ألم يقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق القلم، فقال له اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في مبدأ الاعتقاد عندهم، في مبدأ البداء، يعتقدون أن الله لا يعلم بالحوادث والأحوال إلا بعد وقوعها، أي يتهمون الله تبارك وتعالى بالجهل. وصدق الحق تبارك وتعالى وهو يقول في محكم آيات تنزيله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. هان ربنا علينا، وهان رسولنا علينا، وهان قرآننا علينا، واليهود يعلمون قدر قرآننا، فها هو حبر من أحبار اليهود يأتي عمر رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، نزل في كتابكم آية، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ووقروه وعزروه وانصروه، وليست نصرته صلى الله عليه وسلم بحرق الإنجيل أو بالمظاهرات أو بحرق السفارات أو بخد الكفرة من السفراء، ليست هذه النصرة. فإن من كانوا يتظاهرون يسبون دين الله تعالى عند السفارات، هؤلاء ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاشر المسلمين، إن الانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكن لدينه، أن نمكن لسنته في بلدنا، وذلك بمساعدة رئيسنا والدعاء له ليس لأنه محمد مرسي، لا، ولكنه الآن هو في محل السلطان الذي يتولى أمور الناس في مصر. روى الترمذي بسند حسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. خمس كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. فإننا نرى من الإهانة والسخرية لرئيسنا المنتخب المسلم الموحد الذي نراه يصلي كل جمعة في مكان ويرفع لواء الإسلام ويحارب من كل مكان، نراه يهان على القنوات الفضائية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الكل يهينه. وهذا الذي يحدث ليس لشخصه، ولكنه صار رمزا يمثل اتجاها إسلاميا، صار رمزا يمثل هيئة إسلامية يحمل لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصرت ولكنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو لأسلمة الأمة، لأسلمة مصر، يدعو لعودة مصر الإسلامية إلى موقعها الطبيعي في وسط إفريقيا وفي وسط آسيا وفي وسط العالم الإسلامي كله، يدعو لعودة مصر إلى مكانتها. فهو يحارب لأنه إسلامي، يحمل مشروعا إسلاميا، يحارب من كل طوائف العداء لله ولرسوله وللإسلام. فاعلموا أن من يهين أو من ينقل إهانته ويتطاول عليه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. هذا رمزنا الحين، يجب ألا نهينه. إن رفع لواء الإسلام وهو قال فيما قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ولكن التقويم يجب أن يكون بالأدب والاحترام والتقدير، لأن هذا صار رمزا لنا. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن ندافع عن ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نقبل بإهانة لسلطاننا أي ولي أمرنا في هذا الزمان، لأنه صار رمزا يحمل رمز الإسلام وهوية الإسلام. فأعينوه عباد الله، العامل يعمل والزارع يزرع والصانع يصنع والمعلم يدرس والطبيب يعالج والمهندس يهندس، يجب أن تتكاتف كل القوى في مصر حتى تخرج مصر في هذه الأيام من عنق الزجاجة، لأنها والله لو وقعت ما قام لها قائمة قبل عشرات السنين. فتعاونوا عباد الله على مساعدته وعلى مساعدة المسؤولين المخلصين، أما الفاسدين والمفسدين فشدوا على أيديهم وحاربوهم ونافعوهم حتى نقضي بإذن الله جل وعلا على الفساد والمفسدين، وحتى تعود لنا مصر بإذن الله تبارك وتعالى إسلامية برغم كيد الكائدين وحقد الحاسدين. وصدق رب العالمين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يأبى الله، يأبى الله الله يابى أن يطفأ نور الإسلام، الله يابى أن يطفأ نور الإسلام، الله يابى أن يطفأ نور الإسلام. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن نكون من جنود الله جل وعلا الذين يضيئون للإسلام طريقه بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن أعظم أمانة يحملها المسلم في قلبه الدين الإسلامي. فكونوا عباد الله ممن نصر وينصر بإذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله تبارك وتعالى، نصل بإذن الله جل وعلا إلى مرضاته، ويمكن لنا ربنا ديننا في الأرض. فإن أردنا ذلك فعلينا بتوحيده جل وعلا، علينا بإفراده تبارك وتعالى في العبادة، فلا ند ولا شريك ولا ظهير له جل وعلا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر بقوتك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من حارب دينك يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المسلمين للخروج بدستور يمكن الإسلام في مصر يا رب العالمين، وكن لهم سندا وعونا ونصيرا على الليبراليين والعلمانيين وكل من أراد هوية غير هوية الإسلام لمصر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه،